بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول، مع سيرة عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة والخليفة الراشد الثاني. نستلهم من خلال هذه السيرة الفوائد والعبر. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن مع فقهيات عمر وقضائه، ولا شك يا شيخ بارك الله فيك أن فقهيات عمر تحتاج إلى كما يقال إلى وقفات الوقفات، ولكنها عبارة عن استذكار ومرور على هذه المسائل الفقهية والقضائية من أجل أن يستفيد المستمع من خلال ذلك. شيخ بارك الله فيك، من ضمن القضايا المهمة التي اشتهرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما يقال كان لها صدى عظيم، فيما يتعلق بمسألة الطلاق، والمقصود بذلك الطلاق الثلاث، أن يقول الرجل للمرأة أو لمرأته في المجلس الواحد أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثلاثا. هنا شيخ بارك الله فيك، هذه المسألة كانت من أشهر المسائل في عهد عمر، بل وبعد عهده كذلك أيضا. لو شرحت لنا يا شيخ بارك الله فيك، كيف رأى عمر رضي الله عنه إمضاء هذه المسألة أو هذا الحكم؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأنا يعني أعيد وأؤكد على قضية مهمة، وإن الفتاوى والقضاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يمكن حصره ولا يمكن صحيح الإتيان على جميعه، ولكن نحن يعني نستجيب لطرحك ونذكر بعض الموضوعات الهامة والمسائل الدقيقة التي اشتهرت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له دور كبير رضي الله عنه فيها. قضية الطلاق من أهم القضايا في الشريعة الإسلامية، ولا يخفاك ولا يخفى إخوان المستمعين بأن الطلاق في الواقع هو آخر إجراء يمكن أن يلجأ إليه الإنسان حينما يريد الانفصال عن زوجته. صحيح. لا كما يفعل كثير ممن يركب الأحمقات والجهل فيطلق أول شيء، هو أو أول ما يفكر فيه، فيجعل أول إجراء في حل قضية مع زوجته هو إيش؟ الطلاق للأسف الشديد. نعم. ولذلك من نتأمل في سورة النساء في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخر الآيات، يجد بأن الطلاق هو الحل الأخير. فقبل الطلاق هناك مراحل كثيرة من العلاج لقضية الخلاف بين الزوجين. فأنا شيخ بارك الله فيك، بل يعني لم يذكر لفظ الطلاق في هذه الآية. نعم. في ذكر عفوا علاج النشوز. صحيح. أو الخلاف، وإنما هو الإجراء الأخير الذي الأخير يقوم به الحكمة. صحيح. الطلاق هذا حتى لو جئنا للإجراء الأخير أيضا هو منظم ومرتب، وأيضا فيه العدل، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يلجأ إلى التطليق بالثلاث، وإنما هو الانفصال التام، يطلق طلقة واحدة، وهذه أهل العلم يسميها طلاق السنة أو طلاق الرجعي، في مقابله الطلاق طلاق البدعة. ولذلك ربنا عز وجل ماذا يقول؟ يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. نعم. فمن لجأ إلى الطلاق بالثلاث لأول مرة فقد عصى الله جل وعلا. نعم. وقد وقع في الأمر العظيم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلق بالثلاث، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الله أكبر. حتى هم بعض الصحابة بضرب عنقه من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عفوا شيخي، كيف لو سمع النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعني طلاق الناس بالمليون كما يقال؟ ولذلك تهالك الناس الآن على الطلاق وتساهلوا فيه. في الحقيقة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سار على طريقة وسيرة صاحبيه في قضية الطلاق. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث كان واحدة، يعني إذا طلق الرجل بالثلاث فهي تحسب طلقة واحدة. عفوا شيخ، طلاق الثلاث أن يقول الرجل المرأة أنت طالق طالق طالق، أو يقول لها أنت طالق بالثلاث. نعم. بالثلاث. إيه نعم، لأنه يقولون بأن الطلاق ما يمكن أن يأتي دفعة واحدة تقول أنت طالق بالثلاث، لأن الله يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. صحيح. ومن قال أيضا أنت طالق ثم أعقبها بكلمة تطليق، أهل العلم يقولون بأن الطلق الثاني أوقعها في غير زمانها. نعم. فهي المرأة الآن لما قال طالق بدأت العدة، فهنا الآن لما يأتي بالطلقة الثانية فقد أوقعها في فترة العدة. في فترة العدة. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطلاق بالثلاث فيكون هذا الرجل قد أتى ببدعة. صحيح. فلا تحسب عليه إلا طلقة واحدة عند يعني بعض أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل. المقصود بأن الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر كان الطلاق بالثلاث واحدة. فلما كثر الطلاق في عهد عمر وتساهل الناس في ذلك أمضاه على الثلاث رضي الله تعالى عنه وأرضاه عقوبة لهم. نعم. ولذلك قال قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولذلك جعل عمر رضي الله تعالى عنه الطلاق بالثلاث طلاقا بالثلاث، وهذا يسمى يدخل تحت السياسة الشرعية. ولذلك شمس الدين بن عبد الله بن القيم رحمة الله عليه ذكر بأن فعل عمر إنما هو سياسة شرعية، رأى بأن عمر رضي الله عنه مسؤول عن هذه الأمة، مسؤول عن أخلاقها، مسؤول عن قيمها، مسؤول عن أحوالها. فلما رأى تساهل الناس بالطلاق وأن الرجل يطلق بالثلاث تحسب عليه واحدة تساهل الناس، فجرت الكلمة على لسانهم يعني بكل سهولة، كما يقال يعني بسهولة الماء. ولذلك إن أراد عمر أن يزجرهم وأن يعاقبهم. نعم. وأن يبين خطورة الانهماك في قضية الطلاق وأنه لا بد أن يتأدب الناس. فلما أمضاه عليهم حصل حقيقة يعني زجر لكثير من الناس، وحصل انتباه لعدم التساهل بقضايا الطلاق. شيخي بارك الله فيك، لو وقفنا قليلا من أجل أن نتناقش حول هذا الموضوع من أجل الفائدة كي يستفيد المستمع خاصة في مثل هذه القضية المهمة. عمر رضي الله عنه أمضى مسألة الطلاق الثلاث، وأنت يعني ذكرت أنفا بأن الطلاق الثلاث الرجل إذا طلق ثلاثا فقد أوقع الطلقتين الأخيرتين في وقت غير وقتهما، يعني لأن المرأة إذا طلقت بمجرد الطلاق الأول الطلقة الأولى فقد دخلت في العدة، فالطلقتان الأخيرتان وقعت في وقت العدة. نعم. معنى ذلك أن الطلاق وقع في وقت غير وقته فيعتبر طلاقا بدعيا. نعم. وعلى هذه الحالة لا يمضى، فلماذا أمضي؟ لا، هو في الحقيقة المسألة يعني لابد فيها من تفصيل. نعم. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وافقه كثير من الصحابة على أن الثلاث ثلاث، فالمسألة في الحقيقة هي اجتهادية. نعم. يعني ليست المسألة فيها إجماع قطعي، بل حتى ليس فيها إجماع ظني على أن الثلاث واحدة، فهذا اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عفوا شيخ بارك الله فيك، يعني بمعنى أنه لم يكن إجماعا من الصحابة كلهم على ذلك؟ لا لا لا، لم يكن إجماعا. ولذلك مثلا نجد بأن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وافقوا عمر، مثل عثمان رضي الله عنه، مثل علي أيضا رضي الله عنه، عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس جاءه رجل فقال طلقت امرأتي عدد نجوم السماء، فقال الله أكبر. بالنسبة للطلاق حسبت ثلاثة والباقي رد عليك، فكانوا يفتون بالثلاث ثلاث. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا عمران بن حسين وجمع من الصحابة كانوا يوقعون الثلاثة ثلاثا بكلمة واحدة، إذا قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق كانوا يوقعونها طلاقا بالثلاث. نعم. ولذلك يعني عمر رضي الله تعالى عنه وافقه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسألة ليست إجماع. نعم. خاصة وأن حديث ركانة محل إشكال عند أهل العلم من جهة الإسناد، ولو صح قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام حلفه لما طلق بالثلاث قال ما أردت إلا واحدة، فقالوا بأن تحليف النبي عليه الصلاة والسلام لركانة دليل على أنه يوقع الثلاث، فإذا نعم. فإذا جاء الرجل وحلف بالله العظيم أنه ما أراد الثلاث وإنما سبق لسانه أو أنه قالها ولا يريد الثلاث، هنا تحسب عليه واحد. المقصود بأن عمر لم يخالف الإجماع. هذا عفوا، هذا لو صحت الرواية. أي نعم، والرواية إن شاء الله يعني عند أهل هو فيها إشكالية كثيرة من جهة الإسناد، لكن يعني كثير من أهل العلم حسن الرواية واعتمدوا عليه. المقصود بأن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك من باب العقوبة ومن باب الزجر لما تهالك الناس، فأرجع الأمر إلى مستند شرعي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والطلاق يعني كما لا يخفى خاصة في وقتنا الحالي للأسف الشديد في الحقيقة هناك تجاوز فيه للأسف. تساهل كثير جدا يعني تساهل الناس وتجاوزهم، وللأسف الشديد أغلب الناس الآن من يطلق يعني يبحث عن من يفتيه في قضية إرجاع المرأة، وتجده يعني يبذل الجهود كثيرة لأنه أصلا هو لا يريد مفارقة زوجته، نعم، لكنه لما أخطأ في الطريق عوقب، نسأل الله العافية والسلام. يعني كما يقال من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، ولذلك الطلاق على نوعين كما قال أهل، طلاق سني وطلاق بدعي. نعم. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي أولا أن يطلق بالثلاث جملة واحد، هذا محرم. نعم. فالرجل الذي يقول طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق، هذا وقع في الحرام والعياذ بالله، إنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد أنا يعني مرت علي حالات بعض الناس إذا أراد أن يطلق حتى ولو كان يعني مرتاح وليس هناك داعي إلى مثلا لم يكن هناك شيء يستفزه مثلا، فيعتقد بأنه إذا أراد أن يطلق لازم يطلق بالثلاث. هذا يعني ممكن تأثير كثير من الوسل على فكره وعلى تصوره وعلى صحيح. يعني مسلكه لا ليس بصحيح. الطلاق بالثلاث محرم، ولذلك جعله العلماء من الطلاق البدعي. نعم. من الطلاق البدعي الطلاق في وقت الحيض، هذا محرم. صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما شكى له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض. نعم. قال مره فليراجعها وقد غضب عليه. الطلاق في النفاس أيضا، الطلاق في طهر الإنسان جامع زوجته فيه، يعني مس امرأته في يعني أطلع. لم يظهر عليها الحمل بعد، لأنه قد يظهر الحمل بعدين. نعم يظهر الحمل. وبالمناسبة نعم. العامة يقولون دائما يسألون عن طلاق الحامل، يعتقدون بأن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غير صحيح. غير صحيح أصلا. أصرح طلاق طلاق الحامل. أكيد. يعني الطلاق الذي ليس فيه مشكلة هو طلاق الحامل. الله أكبر. فإذا كانت المرأة حاملا ظهر الحمل، أي ظهر الحمل وبان نعم. وطلقها زوجه، خلاص هذا الطلاق يقع على حسب طبعا نوعية الطلاق، إن كان رجعيا أو إن كان بائنا. الطلاق السني هو كما قال أهل العلم أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، أو تكون حاملا بائنا. نعم. أو تكون حاملا طلقة واحدة فقط وتبقى مدة العدة، حتى يكون له سبحان الله حق الإرجاع. أي نعم، لأنه قد يعني هذه الفترة يتروى فيها ويراجع حساباته. صحيح. ويراجع نفسه، وأيضا هي المرأة تراجع نفسها وتراجع حساباتها، وأيضا تلمس مواطن الخطأ والتجاوز منها مع زوجها، ولذلك هنا فترة يعني يفكر فيها الزوجان بحالهما، أتاحت الشريعة لهما ذلك حتى يرجعان إلى بعضهم. أنا أرجع وأقول أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرر أن يمضي الطلاق بالثلاث ثلاث على الناس من باب الزجر، وهذا يسمى في المصطلحات العلمية السياسة الشرعية. السياسة الشرعية. عفوا شيخي بارك الله فيك، أفهم من ذلك أنه ولي الأمر الحق في مسألة أنه يمكن أن يأخذ فتوى عمر. صحيح. في مسألة نعم. ردع الناس. نعم. في ذلك. ولذلك إذا رأى ولي الأمر بأن الناس حصل عندهم تساهل ثم يعني ألزم قضاة أو وجه القضاة إلى أن يجعلوا الطلاق بالثلاث ثلاث حتى يعني يرتدع الناس، يرتدع الناس، لابد من التزام ذلك، وله سلف في هذا. صحيح. لكن أحيانا قد يعني هذا أيضا قد يترتب عليه أمور أخرى، ممكن أنه يورثنا ورم آخر في المجتمع وهي كثرة الطلاق أيضا، كثرة المطلقات. أحيانا قد يكون من الحل اللجوء إلى فتوى بعض أهل العلم بأن الثلاث طلاق بالثلاث واحدة. وأفتى بهذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ويعني هناك أكثر ما يزيد على 30 من الأئمة المشهورين كان يفتون بأن الطلاق بالثلاث يكون واحدة، وذلك من باب التسهيل على الناس. فأنا أقول حقيقة المسألة ليست عفوا شيخي لو سمحت لي هنا بدخل مهمة، هو ليس تسهيلا فحسب، بل هو رجوع إلى الأصل، رجوع إلى الأصل. نعم. نعم. إذن المسألة هذه فيها أكثر من رأي، يعني قضية الثلاث ليست نسخا للواحدة ولا الواحدة نسخا للثلاث، فهي مسألة خاضعة يعني للسياسة الشرعية. نعم. خاضعة لاجتهاد ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي ورؤية الأمر، ورؤية المصلحة والمفسدة في ذلك. أحيانا نحن لما ذكرنا بأن الطلاق إمضاء عمر الطلاق بالثلاث، في زمن عمر الناس يرتدعون، لكن في زمننا الجهل كثير، لا يرتدعون العكس. عفوا يا شيخ، يجدون فرصة. صحيح. ولذلك الآن أحيانا الآن في بعض القبائل وبعض الجهات يقوم ويقعد على الطلاق. إذا أراد أن يعزم قال عليها الطلاق إلا تغدى أو تعشى عندي. الله أكبر. إذا أراد أن يتعامل مع شخص، يعني الآن أحيانا أنا أمر تمر علي بعض المسائل، المرأة المسكينة بريئة وبعيدة عن يعني موطن المشكلة، مشكلة بين رجل وبين آخر في مسألة تجارية أو غير ذلك، فيعلق الطلاق أو يطلق زوجته على هذه المسألة وهي بريئة. لا إله. وبعض الناس يقول لك من باب الإكرام، يعني يعتقد بأنه إذا ما طلق فهو غير صادق في قضية دعوتك وإكرامك. الله أكبر، يشتت الأسرة للأسف. لا إله. ولذلك أنا أقول أحيانا قد يكون الفتوى بأن الثلاث واحدة حل لكثير من المشكلات في مجتمع يقبل مثل ذلك. ووقتنا الحالي خاصة أن كثير من المجامع الفقهية وكثير من المحاكم الآن رجعت إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن نعم. القيم ومن نصر هذه الفتوى المبنية على الأدلة، فرأوا بأن الطلاق كثر في المجتمعات الإسلامية، نسب الطلاق الآن تمثل في الحقيقة يعني خطر داهم على المجتمعات. الله أكبر. لأن الطلاق ليست قضية انفصال الزوج عن زوجته، هذه سهلة المسألة، لكن ما يترتب على هذا الانفصال من شتات الأولاد ووقوع كثير من الأولاد في الجرائم والانحراف وفي سلوكيات حقيقة يعني ممكن تؤثر على المجتمع والأمة بأسرها. ولأجل هذا يعني الآن أغلب المشايخ والفضلاء يذهبون إلى نصرة هذه الفتوى، لأنها كثرة الطلاق أورثتنا أورام خطيرة في المجتمع. نعم. ما زال الناس يعانون منها وتناقش على مستوى عالي في كثير من بلدان المسلمين. صحيح. وكما ذكرت يا شيخ بارك الله فيك أن البيئة تختلف، بيئة عمر رضي الله عنه كانت قابلة للردع والامتناع، فلما أمضى عليهم الثلاث امتنعوا، أما نحن الآن فأكثر الناس إلى ما رحم الله غلب عليهم الجهل بالشرع والدين، فلو أمضيت عليهم الثلاث كما يقال وجد الواحد منهم فرصة في ذلك. صحيح. وكما تذكر بأنه يعني يؤدي ذلك إلى وجود أورام وكثرة المطلقات في المجتمع. شيخي بارك الله فيك، نعود إلى ما يتعلق بفقه عمر رضي الله عنه وقضائه. أيضا من المسائل التي يعني اشتهرت في عهد عمر رضي الله عنه وواجهت عمر في بدايات بناء الدولة الإسلامية مسألة وضع القيود على الملكية، بحيث أنه لا يكون هناك نوع من القفز كما يقال على ملكية الغير. فشيخ بارك الله فيك لو حدثنا حول هذا الموضوع. لا، في الحقيقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحكم منصبه وكونه ولي للأمر، أحيانا بعض القضايا لا تحتاج إلى فتوى بقدر ما تحتاج إلى حزم سلطة قضائية وسلطة قضائية وحكم من قبل ولي الأمر. مر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جملة من القضايا احتاج إلى أن نتدخل فيها، ذلك أنه المرجع للمسلمين في الفتوى وفي القضاء وفي الحكم، خاصة وأن الناس في الغالب طبيعة النفس البشرية طبيعة يعني قائمة على حب مثلا يعني الذات، طبيعة قائمة على حب الاستئثار، هذا شيء في النفس البشرية. نعم. أيضا طبيعة النفس البشرية أن الحق الذي منح لها أحيانا قد تتعسف في استعماله فيحصل شيء من التجاوز، وما دام أنه له حق فيكتفي، لكن أحيانا هذا الحق قد يمنع مصلحة عامة تعود على المسلمين أو تعود على باقي أفراد المسلمين بالخير. صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لديه هذا النظر المصلحي والمقاصد في التعامل مع الناس. حصلت جملة من القضايا، من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية محمد بن مسلمة والضحاك بن خليفة. الضحاك هذا بن خليفة رضي الله عنه ساق خليجا من العريض، خليج ماء يعني. نعم. أتى يعني من النبع ثم يعني ساق هذا الخليج لمزرعته، مزرعته خلف مزرعة محمد بن مسلمة، فلما ساق الخليج من العريض وأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة قام محمد رضي الله عنه بن مسلمة فأبى عليه ذلك، فقال له الضحاك لما تمنعني من هذا الماء. نعم. الذي سقته وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأصر محمد ابن مسلمة على رأيه وأنه لا يمر هذا الماء من أرضه، فقام الضحاك بن خليفة فرفع الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فأشبه بتقديم شكوى أو دعوة على محمد ابن مسلمة. صحيح. فأمر عمر محمد بن مسلمة أن يخلي سبيله، بمعنى أن يترك الماء يمر من أرضه حتى يذهب إلى أرض، خاصة أنه ليس عليه ضرر في ذلك. الضحاك بن خليفة طبعا هو ظاهرا ليس عليه ضرر، لكن قد يكون عند محمد وجهة نظر يعني. وجهة نظر أو أنه كثرة الدخول مثلا غير أصحاب الأرض على أرضه وممكن يعني قد يتأذى من ذلك. قد يكون له رأي فما صحيح. منعه يعني من باب الاستئثار، لكن عمر رضي الله عنه كان نظره أبعد، فأمر محمد بأن يخلي سبيله فأبى محمد بن مسلم وقال لا، فأتى به عمر فقال عمر له لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد بن مسلم لا والله هذا حق لي مشروع وأمنع أحد من دخول أرضي. فلما رأى عمر إصرار محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال والله ليمرن به ولو على بطنك. الله أكبر. هنا قال والله ليمرن به ولو. بالمناسبة محمد بن مسلمة من الصحابة الأفاضل صحيح، ومن الشجعان والأبطال والذين كان يقيم الحدود بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأخو كعب بن الأشرف من أمه، وسبقا ذكرنا شيء منها صحيح. قال والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمر عمر أن يمر هذا الخليج من الماء من أرض محمد بن مسلمة، فقام الضحاك وفعلا فعل هذا عمر رضي الله عنه. هذا في الحقيقة لم يكن يعني من قبل نفسه، وذلك بالاستناد إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع أو يغرز خشبته في جداره، حتى أن أبا هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. الله أكبر. كأن عمر قاس المسألة، رأى بأن هذه من قياس الأولى، أن هذه أولى من تلك. نعم خشبة صحيح. على الجدار لا يعني ليست بتلك، مرور الماء أولى لأن فيه من وضع الخشبة على الجدار فيه ضرر على صاحب المصلحة. وعمر يؤسس لمسألة وهي ليست من اجتهاده، بل هي امتداد لما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر، وهي قضية النظر المصلحي والمقاصد، وأيضا قضية أن الإنسان إذا كان عنده حق لا ينبغي له أن يتعسف باستعماله، وأنه ينبغي أن يكون الناس شركاء، وأن يكونوا أيضا متحابين متصافين، وأن الجار يرحم جاره ويحصل بينهم من التوادد والتحابب، وأن هناك مصلحة عامة أحيانا قد لا يراها الرجل، فلما يتلبس بها أو تأتيه يظهر له الصلاح فيها. أكيد شيخي بارك الله فيك، أحسنت على كل حال، وكان بودي أن أستطرد معك حول هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرناه الكفاية والغنية. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء.